باب في من سأل الله تعالى الشهادة. قال حدثنا هشام بن خالد أبو مروان وابن المصفى قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى مالك بن أخامر رضي الله عنه إلى مالك بن أخامر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. زاد ابن المصفى من هنا ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء. ثم ورد أبو داود باب من سأل باب فضل باب باب في من سأل الله تعالى الشهادة باب في من سأل الله الشهادة، يعني سأل الله أن يكون شهيدا وأنه يعني قد يحصل منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أورد أبو داود حديث معاذ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، يعني ولو كان يعني زمنا يسيرا ولو كان وقتا قليلا، فواق ناقة يعني هو مقدار ما بين الحلبتين، يعني حلب الناقة يعني قيل أن ما بين يعني الحلبتين، وأن المقصود بالحلبة يعني كونه يمسك يعني الثدي فيعني يعصره فيخرج ثم مرة ثانية فيكون وقت قصير، وقيل أنه بين الحلبتين يعني يكون يحلب ثم يعني يترك الفصيل يرضع ثم بعد ذلك يرجعون إليه فيحلبونه، والمقصود أن ذلك وقت قليل، إلا أن هذه القلة تتفاوت، فهو على القول بأنه يعني كونه يعني يعصر الثدي مرة ثم مرة ثانية يعني في نفس الوقت يعني يكون الوقت قصير إشارة إلى قلة الوقت جدا، وإذا كان المقصود بين الحلبتين الحلبة التي قبل رضاع الفصيل والحلبة التي بعد رضاعه فأيضا الوقت يكون قصيرا ولكنه أطول من الأول، ويقال فواق وفواق يعني هو مقدار يعني هذه المسافة أو هذه المدة. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة. ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. ومن سأل الله القتل يعني سأل الله صادقا من نفسه صادقا فله أجر شهيد، يعني أنه ممن يعني يكون من الشهداء في ثواب الآخرة، يعني الشهداء في ثواب الآخرة. قد جاء حديث يعني كثيرة في ذكر جماعة من الشهداء يعني يموتون على فرشهم أو يموتون بسبب من الأسباب يعني غير المعركة والقتال في سبيل الله، وأطلق عليهم أنهم شهداء والنووي في كتابه رياض الصالحين عقد ترجمة فقال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. وهذا محل الشاهد للترجمة، يعني من سأل الله القتل من نفسه صادقا يعني صادقا من نفسه. زاد ابن المصفى من هنا ومن جرح جرحا أو جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. ثم قال ومن هنا زاد ابن المصفى، يعني ما قبل ذلك متفق عليه بين ابن المصفى وبين هشام بن خالد وما بعد ذلك ممن فرد به ابن المصفى الذي هو الشيخ الثاني لأبي داود قال ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة جاء اللون لون الزعفران والريح ريح المسك. اللون لون الزعفران والريح ريح المسك، يعني أنه يكون شهيدا وأنه يأتي وعليه هذا الأثر الذي هو دليل على شهادته في سبيل الله، وعلى أن ذلك إنما حصل له في سبيل الله. ولهذا يعني جاء أن الشهداء لا يغسلون حتى تبقى هذه الآثار عليهم، فتكون دليلا على شهادتهم، وأنه يأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهنا اللون لون الزعفران والريح ريح المسك. جرح جرحا أو نكب نكبة، أو نكب نكبة، يعني فسرت النكبة بأنها يعني بمعنى الجرح، أو يعني بمعنى آخر إشكال في الحاشية أو في عون المعبود. هذا ذكر عدة أوجه. هذا هي يصل إلينا. نكبة بالفتح قيل الجرح، والنكبة كلاهما واحد، وقيل الجروح ما يكون من فعل الكفار، والنكبة الجراحة التي أصابته من وقوعه من دابته أو وقوع سلاحه عليه. قال يعني القاري يعني عم أن يكون بفعل الكفار أو بفعله هو خطأ أو بفعل غيره خطأ، مثل اليمان والد حذيفة رضي الله عنه، فإنه قتل يوم بدر، والذي قتله أصحابه خطأ، أصحاب رسول الله، يعني كان قتله خطأ، ومع ذلك هو من الشهداء. نعم. في شيء آخر غير هذا قال حول هالمعنى، أو بعضهم يقول يعم الحوادث، النكبة تعم الحوادث. نعم. كأغذر ما كانت، تجيء يوم القيامة كأغذر. كأغذر ما كان، يعني أكثر سباب الدم. ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء. ومن خرج به خراج يعني دمل، فإن عليه طابع الشهداء، يعني مثل الخاتم، يعني علامة الشهادة، يعني معناه. وهذا يوضح معنى النكبة التي مرت، وأنه يعني إذا كان أنه بشيء بسقوطه أو بحصول يعني شيء في جسده، وإن لم يكن بفعل الكفار، فإنه يكون ذلك أيضا يكون شهيد، وليس ذلك خاصا فيما إذا كان بفعل الكفار. قال حدثنا هشام بن خالد أبو مروان. هشام بن خالد هو الذي مر ذكره هشام بن خالد. نعم هشام بن خالد أبو مروان وابن المصفى دمشقي. هو الدمشقي. نعم. وابن المصفى. وابن المصفى محمد المصفى، وهو صدوق له أوهام، أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية بن الوليد، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبيه ثابت بن ثوبان، وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يرد إلى مكحول، يعني يضيف إلى مكحول أو يسند إلى مكحول، ومكحول هو الشامي، وهو ثقة، أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. إلى مالك بن يخامر. إلى مالك، يعني ويرده أيضا إلى مالك بن يخامر، وهو مخضرم ويقال له صحبة. مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه رآه فيكون صحابيا. أخرج له البخاري وأصحاب السنن. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. إسناد الحديث صحها الألباني.